من اتباع هؤلاء الرسل. وما أنت لمسمع من في القبور. ما هذه بالعراق نقول إنها لا لها اسم آخر حجازية، واسمها الضمير أنت، والباء في المسمع زاد التوكيد. المسمع خبرها وسبي بفتحة مقدرة على آخره ما عن ظهورها، حركة حرف الجر الزائد. ما أنت بمسمع، وقوله من في القبور، من هذه مفعول لمسمع، لأن مسمع اسم فاعل. بمسمع من في القبور. طيب، قال المؤلف أي كفار شبههم بالموتى فيجيبون، يعني ما أنتم بمسمعهم لعندك فيجيبون، أي أصاب عندك الصحيح عندك. نعم، اللي عندي خطأ، لأنه إذا كان فيجيبون فيجب أن تحدث النون، لأنه جواهر النفي في قوله وما أنت بمسلم من الفقور. أما المسلم عند أغانم وإخوانه فإنها منفصلة عما قبلها، أي فهم في عدم إسماعهم لا يجبون. على كل حال، المؤلف رحمه الله يقول ما أنت بمسمع من في القبور، قال أي الكفار. والذي يظهر لي أن المراد بهم الموت حقيقة، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع الموت حقيقة، كما قال تعالى إنك لا تسمع الموت. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المقبرة، مقبرة الكفار، قال يا أيها الناس اتقوا الله واعبدوه وما أشبه ذلك، هل يسمعون هذه الموعظة التي تدعون بها؟ لا، ما يسمعون التي تدعون بها. ولكن من يقول ننتقل من هذا إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع الموتى، لا يسمع الكفار لموت قلوبهم، لأن قلوبهم ميتة، ومن قلبه ميت ولا يرجع له فإنه لا ينتفع بما يسمع من المواعظ، فكأنه لا يسمع. ثم قال إن أنت إلا نذير. فصل المالك إن بماء، وهذا يدل على أن ماء إيش؟ ماء، على أن إن ماهية. وقد ذكرنا فيما مضى أن من علامات إن النافية أن يستثنى بعده، نعم، أن تتبع بإن، يعني ما هو ما أنت إلا نذير. نعم، قال منذر له، والنذير كما سبق هو المعلم إعلاما يتضمن التخويف، فالإعلام يتضمن التخويف يسمى إنذارا. نعم، وقول إن أنت إلا نذير، هل هذا الحصر حقيقي أو إضافي؟ إضافي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نذير وبشير، لكن المقام هنا يقتضي أن يذكر الإنذار فقط، لأنه في مقارعة الكفار، ومقارعة الكفار تحتاج إلى الإنذار أكثر مما تحتاج إلى التبشير. وقول إن أنت إلا نذير، كيف يكون مقابلة بين الجملة اللي قبلها وهي بينها وبين الجملة اللي قبلها؟ كأنه يقول أنت لا تستطيع أن توصل الهداية إلى قلوب الكافرين، ولكن تستطيع إيش؟ أن تنذرهم، لأن هذا هو مقام، مقامك الإنذار،